حتى سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم أبواب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام جنتي حيث نشاء

اقرأ وربك لك رب